فيقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى في كون النهي مقتضيا للتحريم أو للكراهة، وقد اختلف في ذلك، ومذهب الجمهور أنه للتحريم، لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم، وأيضا ففاعل ما نهي عنه عاصي الإجماع، لأنه قد خالف ما طلب منه، والعاصي يستحق العقاب، وكل فعل يستحق فاعله العقاب فهو حرام، فالنهي يقتضي التحريم. وينبني على هذا مسائل كثيرة من الفقه، فمن ذلك الصلاة في المنزلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاصي الإبل وفوق ظهر الكعبة، فإن العلماء اختلفوا في كون الصلاة في هذه المواضع محرمة أو مكروهة، وعندنا في المذهب في ذلك خلاف، مبناه على أن النهي هل يدل على تحريم المنهي عنه أو لا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواضع السبعة أخرجه الترمذي، وكذلك اختلفوا في استقبال القبلة ببول أو غاية، هل هو حرام أو مكروه، بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بيوم ولا غائط ولا تستنبعوها، ولكن شرقوا أو غربوا. هل ذلك محمول على التحريم أو على الكراهة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فقد تقدم أن المصنف رحمه الله عرف النهي وذكر مسألة الحظر بعد الأمر على أي شيء يحمل، ولما فرغ من ذلك ذكر أن أهم مسائل النهي مسألتان، وهما مسألة دلالة النهي على التحريم ومسألة دلالة النهي على الفساد. وأما ما عدا ذلك من مسائل النهي فهي على وزان مسائل الأمر، فكل مسألة في الأمر لها ما يقابلها في النهي. والمسألة الأولى وهي مسألة دلالة الأمر على التحريم تعتبر من عظام المسائل، وذلك لما يترتب عليها من الفقه الكثير. فعلى أي شيء يحمل النهي إذا ورد في القرآن أو ورد في السنة؟ هل يحمل على التحريم أو يحمل على الكراهة أو يحمل على غير ذلك؟ اتفق علماء الأصول على أن النهي إن اقترن به قرينة تدل على التحريم فإنه يحمل على التحريم. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فقوله ولا تكتم الشهادة نهي، وهو يدل على التحريم باتفاق، لأنه اقترن به قرينة تدل على ذلك، وهي أين هي من الآية؟ قوله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فرتب الله سبحانه وتعالى هذا الوعيد على ترك الشهادة، فدل ذلك على أن تركها محرم. واتفق الأصوليون أيضا على أن النهي إن اقترن به قرينة تدل على الكراهة فإنه يحمل على الكراهة. ومن أمثلة ذلك ما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آنية الكفار: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فهذا نهي، وقد اقترن به قرينة تدل على أن المراد به التحريم، وهي ما جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، والمزادة هي القربة، فدل ذلك على أن النهي في قوله لا تأكلوا فيها لا يراد به التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن فعل الحرام، وما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته، لأن الأصل في أفعاله التأسي، لقوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذان محل اتفاق. واختلف الأصوليون في النهي المطلق، والمراد به النهي المجرد عن القرينة التي تدل على التحريم أو تدل على عدمه، على أي شيء يحمل. وهذا النهي المجرد عن القرينة يسمى النهي المطلق. وقد اختلف الأصوليون في دلالته اختلافا كثيرا على أقوال، أبرزها قولان. القول الأول أن النهي المطلق يقتضي التحريم، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين، وعليه مذاهب أصحاب الأئمة الأربعة، واستدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة أولا عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا إذا سمعوا نهيا حملوه على التحريم، وعمل الصحابة حجة. ومن أمثلة ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصابر 40 سنة لا نرى في المخابرة بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحملون النهي على التحريم، والمراد بالمخابرة المزارعة، وهي دفع شجر لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة. والمخابرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها هي المخابرة على جزء معين، كان يقول: هذا الجزء من الزرع لي، وهذا الجزء المعين من الزرع لك. فهذا منهي عنه لما في ذلك من الجهالة والغرض، وقد فسر رافع بن خديج رضي الله عنه النهي عن المخابرة بهذا، فقال: كنا نخابر على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أنتجت هذه ولم تنتج هذه، فلذلك نهي عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلم ينه عنه. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على جواز المخابرة، حكى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على جواز المخابرة، وقال: إن صح في الدنيا إجماع فهو هذا الإجماع، أي إجماع الصحابة رضي الله عنهم على المخابرة. هذا هو الدليل الأول، وهو عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يحملون النواهي الواردة في الكتاب والسنة على التحريم، والصحابة رضي الله عنهم أفقه الناس وأعلمهم بلغة العرب وبدلالات النصوص ومقاصد الشارع، وهم أعلم الناس بأصول الفقه كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأحق الناس بالاسم الممدوح من معنى الأصول. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني لغة العرب، فإن العرب يسمون فاعل المنهي عنه عاصيا، لأنه قد خالف ما أمر بتركه، ولو كان النهي لا يدل على التحريم لما سمي عاصيا. والشريعة المطهرة جاءت بلسان العرب وجعلت حقائقها ومصطلحاتها على مقتضى ما جاء في لغة العرب. هذا هو القول الأول، وهو مذهب جمهور الأصوليين. القول الثاني أن النهي المطلق يحمل على الكراهة، وهذا يعبر عنه الأصوليون بقولهم: وقال قول، وبعضهم يقول وقيل، ولا ينسبونه لأحد معين. وقد شدد الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة النكير على من قال إن النهي المطلق يحمل على الكراهة، وذلك لوضوح الأدلة الدالة على أن النهي المطلق يدل على التحريم. وهناك أقوال غير هذين القولين، لكن هذين القولين هما أبرز ما قيل في ذلك. وقد فرع المصنف رحمه الله على هذه على الخلاف في هذه المسألة بعض الفروع الفقهية. وأول هذه الفروع ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المواطن السبعة، وهي المزبلة والمجدرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاقم الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. وهذا النهي هل يحمل على التحريم أو يحمل على الكراهة؟ ذكر المصنف رحمه الله أن الفقهاء اختلفوا في ذلك بناء على اختلافهم في دلالة الأمر المطلق. فمن قال الأمر المطلق يحمل على التحريم، قال النهي في هذا الحديث يراد به التحريم. ومن قال النهي المطلق يحمل على الكراهة قال النهي في هذا الحديث يحمل على الكراهة. وبعض أهل العلم ذكر أن الخلاف في هذه المسألة ليس راجعا إلى الخلاف في القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وإنما هو راجع إلى تعارض ظواهر الأدلة. فإن هذا الحديث وهو حديث ابن عمر إذا قلنا بصحته يعارضه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا الحديث يدل على أن الأصل في الأرض الطهارة وصحة الصلاة عليها. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في كيفية حل التعارض بين هذين الحديثين وتعددت مسالكهم. فمنهم من قال حديث جابر ناسخ لحديث ابن عمر، فإن قال لهم قائل النسخ لا يثبت إلا بدليل، فما الدليل على أن حديث جابر هو الناسخ وليس هو المنسوخ؟ لأنه يحتمل أن حديث ابن عمر هو الناسخ لحديث جابر. قالوا الدليل على ذلك هو أن حديث جابر مشتمل على فضيلة من فضائل هذه الأمة وخصيصة من خصائصها، والفضائل لا يرد عليها النسخ، فدل ذلك على أن حديث جابر ناسخ لحديث ابن عمر، لأن حديث جابر مشتمل على فضيلة لهذه الأمة والفضائل لا يصح نسخها. فهذا مسلك لبعض الفقهاء في حل التعارض بين الحديثين. ومن الفقهاء من قال حديث ابن عمر مخصص لحديث جابر، فيكون معنى حديث جابر أن الأرض جعلت مسجدا وطهورا إلا هذه المواطن السبعة. ومن أهل العلم من جمع بين الحديثين بأن حديث ابن عمر محمول على كراهة الصلاة في هذه المواطن لا على تحريمها، وحديث جابر محمول على جواز الصلاة في هذه المواطن. وهذه المسالك مبنية على التسليم بأن حديث ابن عمر حديث صحيح، لكن إذا قلنا إن حديث ابن عمر ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعارض حديث جابر، لأن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لا يعارض بالضعيف، وقد ذهب جماعة من المحققين إلى أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمواطن المستثناة من جواز الصلاة فيها هي المقبرة والحمام ومعاطن الإبل، وما عدا ذلك من المواطن فإنها تبقى على أصل الصحة والطهارة. هذه هي المسألة الأولى التي أوردها المصنف رحمه الله، وهي هل النهي في المواطن السبعة الواردة في حديث ابن عمر محمول على التحريم أو محمول على الكراهة. عرفنا أن المصنف رحمه الله ذكر أن الفقهاء اختلفوا في ذلك وبنى الخلاف على الخلاف في القاعدة، وأن من العلماء من بنى الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في تعارض ظواهر الأدلة، ولعل هذا الرأي الثاني أقرب، وذلك لأن من الفقهاء الذين حملوا النهي هنا على الكراهة يرون أن الأصل في النهي المطلق أنه يحمل على التحريم، لكنهم حملوا النهي على الكراهة لوجود دليل خاص. المسألة الثانية استقبال القبلة بغائط أو بول، هل هو محرم أو مكروه؟ ذكر المصنف رحمه الله أن الفقهاء اختلفوا في ذلك على قولين، القول الأول أنه محرم والقول الثاني أنه مكروه، وذلك باختلافهم في دلالة النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. فمن يرى أن النهي المطلق يدل على التحريم قال النهي في هذا الحديث يحمل على التحريم، فلا يجوز استقبال القبلة بغائط أو بول. ومن قال النهي المطلق يحمل على الكراهة قال النهي في هذا الحديث محمول على الكراهة، فيجوز استقبال القبلة بغائط أو بول لكن ذلك مع الكراهة. وهذه المسألة وهي مسألة حكم استقبال القبلة بغائط أو بول تقدمت معنا وعرفنا آراء الفقهاء ومنازعهم في الاستدلال وأين تقدمت. الذين يراجعون مسائل العلم تقدمت هذه المسألة عند الكلام على رواية مجهول الحال، وعرفنا الأقوال في هذه المسألة والأدلة وما يظهر أنه الراجح فيها، فلا حاجة لتكرار ذلك. هاتان مسألتان ذكرهما المصنف رحمه الله، ويمكن أن تضاف مسألة ثالثة وهي أن من صلى صلاة فريضة وهو كاشف عن منكبيه فهل يكون آثما بذلك؟ أو لا؟ فإذا صلى شخص وهو كاشف لمنكبيه ولم يستر واحدا منهما فهل يكون قد اقترف محرما أو أنه لا يكون كذلك؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه تحرم أو يحرم أن يصلي الإنسان صلاة فريضة وهو لم يستر أحد من كبيه، وذلك لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب وليس على عاتقه منه شيء. وهذا نهي، والأصل أن النهي يحمل على التحريم، وقد ذهب إلى هذا فقهاء الحنابلة. والقول الثاني أن النهي هنا لا يحمل على التحريم، ولكنه يحمل على الكراهة، وهذا مذهب أكثر الفقهاء. وعللوا ذلك بتعليل، وهو أن المنكبين ليسا عورة، وما دام أنهما ليسا عورة فإنه لا يجب سترهما. لكن هذا التعليل تعليل عليل، لأنه يقابل نصا صريحا، ومن هذا تعلم أن الذين حملوا النهي هنا على الكراهة رحمه الله لا ينازعون في أن الأمر المطلق يحمل على التحريم، لكنهم يصرفونه عن التحريم إلى الكراهة لوجود قرينة عندهم، وهي أن المنكبين ليس عورة، لكن هذه القرينة لا تصح ويبقى النهي على أصله. نعم. أعد. قال رحمه الله: المسألة الأولى في كون النهي مقتضيا للتحريم أو للكراهة، وقد اختلف في ذلك، ومذهب الجمهور أنه للتحريم، لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي عن التحريم. هذا هو الدليل الأول، وهو عمل الصحابة. وأيضا تفاعل ما نهي عنه عام الإجماع، لأنه قد خالف ما خلف منه، والعاصي يستحق العقاب، وكل فعل يستحق فاعله العقاب فهو حرام، فالنهي يقتضي التحريم. وهذا هو الدليل الثاني، وهو لغة العرب. وينبني على هذا مسائل كثيرة من الفقه، فمن ذلك الصلاة في المنزلة والمجزرة والمنقرة وطالعة الطريق والحمام ومعاصي الكبد وفوق ظهر الكعبة، فإن العلماء اختلفوا في كون الصلاة في هذه المواضع محرمة أو مكروهة، وعندنا في المذهب في ذلك خلاف، مبناه على أن النهي هل يدل على التحريم المنهي عنه أو لا. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواضع السبعة، وكذلك اختلفوا في استقبال القبلة بلون أو غائط، هل هو حرام أو مكروه، بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بلون ولا غائط ولا تستدركها ولكن شرك أو غريب، هل ذلك محمول على التحريم أو على الكراهة؟ المسألة الثانية في النهي، هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟ فرغ المصنف رحمه الله من المسألة الأولى وهي دلالة النهي المطلق على التحريم، شرع يتكلم على المسألة الثانية وهي دلالة النهي على الفساد. والفساد هو مصدر فسد يفسد، وهو في لغة العرب معناه الضياع، والفاسد هو الشيء الضائع. وأما الفساد عند الأصوليين فهو عدم ترتب الأثر المقصود من الشيء عليه، عدم ترتب الأثر المقصود من الشيء عليه. والفاسد هو ما لم يترتب أثره المقصود عليه، ما لم يترتب أثره المقصود منه عليه، سواء كان عبادة أم كان معاملة. والفاسد والباطل عند جمهور الأصوليين بمعنى واحد، والفساد والبطلان بمعنى أيضا. ومسألة النهي هل يدل على الفساد أو لا تقابل مسألة من مسائل الأمر تقدمت معنا. ما هي هذه المسألة؟ تقابل مسألة من مسائل الأمر وهي الأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا، كما ذكر ذلك أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله. وقد اختلف علماء الأصول في النهي هل يقتضي الفساد أو لا على أقوال اقتصر منها المصنف رحمه الله على قول واحد، لأنه قد جرت عادة المصنف أنه لا يتوسع في ذكر آراء الأصوليين، وإنما يجملها ثم يذكر الفروع التي تنبني عليها. وهذا القول هو أن النهي يدل على الفساد المنهي عنه إلا إذا جاء دليل خارجي يدل على عدم الفساد. وهذا القول هو مذهب جماهير الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والظاهرية، واستدلوا على ذلك بأدلة من أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، وما كان مردودا فإن وجوده يكون كعدمه، ومن أدلتهم أيضا عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يحتجون على فساد بعض العقود من البيعات والأنكحة بنجيء النهي فيها، ولم ينكر بعضهم على بعض هذا الاستدلال، وإنما يبحثون عما يعارض ذلك من الأدلة الأخرى، فلا ينكر بعضهم على بعض هذا الاستدلال، وإنما يعارض بعضهم بعضا بأدلة أخرى، فلا يقول المخالف هذا النهي لا يحمل على الفساد، وإنما يسلم له أن النهي يحمل على الفساد، ثم يبحث عن دليل يعارض هذا النهي. ومن أمثلة ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد عقود الربا بورود النهي عنها، واستدلوا على فساد بيع الطعام قبل قبضه بورود النهي عنه، واستدلوا على فساد نكاح المحرم بورود النهي عنه، فدل ذلك على أن النهي عند الصحابة رضي الله عنهم يحمل على الفساد. والصحابة رضوان الله عليهم أعلم الناس بأصول الفقه وبمقاصد الشريعة وبدلالات آيات اللغة، لأنهم عرب فصحاء. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول غريب جدا في هذه المسألة، وهو أن النهي يدل على الصحة، فإذا نهى الشارع عن شيء فإن ذلك دليل على صحته، وقد ذهب لهذا بعض الحنفية. ومن منكم يستطيع أن يبين ما مأخذ من ذهب إلى ذلك؟ كيف يرد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ومع ذلك يحمل على صحته؟ نعم، لأنهم يفرقون بين الفاسد والباطل. نعم، هم يفرقون بين الفاسد والباطل، لكن مأخذهم ليس هذا. الشيخ أن توجه النهي إليه يدل على ثبوت، والصحة فرع الثبوت. أحسنت، بارك الله فيك. ما أخذه في هذا أن الشارع إذا نهى عن شيء دل ذلك على وجوده، والصحة فرع عن الوجود والثبوت، وهذا مأخذ غريب رده المحققون من أهل العلم. ومن الأقوال في هذه المسألة التفريق بين العبادات والمعاملات، فالنهي في العبادات يحمل على الفساد، وفي المعاملات لا يحمل عليه. ومنهم من يقول إن ورد النهي موجها إلى ذات الشيء فإنه يحمل على الفساد، وإن ورد النهي موجها إلى أمر خارجي فإنه لا يحمل على الفساد. والمصنف رحمه الله كما عرفنا اقتصر على القول الأول، وهو أن النهي يحمل على فساد المنهي عنه، وقد نسبه الآمدي إلى جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، بل ذهب إلى ذلك حتى المتكلمون. والمتكلمون كما يقول أبو المظفر السمعاني ليسوا من الفقهاء، لكن الأصوليين أو لكن بعض الأصوليين لما اشتغلوا بعلم الكلام وانطبعوا به نقلوا آراء المتكلمين وأدخلوها في علم أصول الفقه الذي هم أجانب عنه، كما يقول أبو المظفر السمعاني في كتابه النفيس قواطع الأدلة. وهذا من أعظم كتب أصول الفقه التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها. وأبو المظفر السمعاني إمام جليل، وهو عالم في أصول الفقه وعالم في الفقه وعالم في الحديث وعلى طريقة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. وقد أثنى عليه ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة ثناء بالغا هو جدير به. وفرع المصنف على ذلك عدة فروع أخرى. قال رحمه الله وعلى هذا الرجل، نعم، المسألة الثانية، المسألة الثانية في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟ في ذلك خلاف بين الأصوليين، والجمهور منهم على أنه يدل على فساد المنهي عنه إذا ما خرج بدليل منفصل. بدليل منفصل يعني بدليل خارجي. وحجتهم في ذلك أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحرصون على فساد بياعات وأمثلة كثيرة في صدور النهي عنها، ولم ينكر بعضهم على بعض من ذلك الاستدلال، بل يعارض بعضهم بعضا بأدلة أخرى. وهذا يدل على أنهم يسلمون الاستدلال بأن النهي يحمل على الفساد. ونقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يا محمد الثاني ساوي لقل نشتري اليوم ضروري يحتاجها نشتري لقل نقصها في الليل ساوي نقصها. طيب خير، هي التاسع والعاشر بحاجة عشر الحين، دخلنا الحين هذا الأسبوع الثاني عشر. ها الثاني والله إن شاء الله نقصها موجودة عندي. مدري أكبرات ايوه نزلوها عزلك نزل جدول كمان؟ لا مو جدول، بس الموعد كده موعد مثل الدورات مثل الدور الثاني كلهم ما شاء الله. مثل الدور الثاني؟ ما حفظ والله بس عزلك الثاني، لكن الدور الثاني اظن بعده باسبوعين اسبوعين ها؟ قريب. يلا خير ان شاء الله، جزاك الله خير. يلا جزاك الله خير. في واحد كلمني عدروك الشام حتى غازي؟ ايوه يبغاها يعني؟ الله يبغاها، قال لي لو تستطيع من اول لين اليوم من عيوني يا شيخ. ابشر تبيعت المنظر ثلاثة عندك يمكن حتى ممكن حتى تبيعت من عندك. ها انا اعطيك عشرة، انا اعطيك عشرة، انا في العلبة حقتك عشرة عشرة حقتك انتاج من اول لكن